أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب مفسدات الصوم. قال الشيخ: والذي يفطر به الصائم 10 أشياء ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس والحقنة من أحد السبيلين والقيء عمدا والوصف في الفرج والإنزال عن مباشرة والحيض والنفاس والجنون والردة. هذه 10 أشياء من مبطلات الصيام. قال الشاعر: إذا صح الصوم بشروطه وأركانه فلبطلانه أسباب، منها إدخال عين من الظاهر إلى الجوف. إدخال عين يعني شيء من الظاهر، يعني من الخارج، إلى الجوف يعني إلى البطن. ولذلك ذكره معرفا، قال: الجوف، الجوف يعني معرفا ويقصد به البطن. ولهذا ساغ له بعد ذلك أن يذكر الرأس والحقنة ومنها القيء عمدا، فإنه مفتل وفيه احتراز عن غير العامد. مسألة القيء يا جماعة فيها خلاف، يعني بعض أهل العلم على أن القيء إطلاقا ليس بمفتل، ولكن المذهب أخذ بالحديث وإن كان في سنده مقال، ولكن صححه الألباني وغيره على أنه من غلبه القيء فصيامه صحيح، وأما من استقاء يعني فعل ذلك عمدا هو الذي بطل صومه. وقد مر دليله، ومنها الوطء في الفرج كما تقدم، بإنزال أو بغير إنزال. يعني كلمة الوطء في الفرج لا يشترط فيها الإنزال، أنزل أو لم ينزل. وكذا الإنزال يعني من غير إدخال، يعني خروج المني بالإجماع. وقوله عن مباشرة يعني سواء كان حراما كإخراجه بيده، يعني الاستمناء يا جماعة محرم على المذهب، الاستمناء على مذهب الإمام الشافعي يحرم، والاستمناء فيه أقوال، فالشافعية وكذا المالكية على التحريم، ودليلهم الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فمعنى ذلك أن هذه هي السبل المباحة وما دون ذلك يحرم. وهذا ما يعرف عندنا بمفهوم اللي يا جماعة المخالفة. يبقى الدليل مفهوم مخالفة. طب وإيه ثاني؟ نعم، ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. طيب وإيه ثاني يا جماعة؟ كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وبعض الصحابة لخوفة العنف أراد الاختصاء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمره بالصيام. فمعنى ذلك أنه لا سبيل لجفف هذه الشهوة إلا بالزواج أو الإيماء أو ما كان من صيام. فلما لم يذكر ذلك وكان يعرف بالجاهلية، عملية المباشرة باليد تعرف، وكانت تسمى بإجلد عميرة، كانوا يقولون عليها إجلد عميرة أي الاستمناء باليد، فهو معروف. ولما لم يوجه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى ذلك دل على منعه، وهذا هو التكييف الفقهي عند الشافعي. وأما عند غيره يعني ده ملك قول ملك الشافعية يا جماعة. وبعض أهل العلم أجاز ذلك وهذا قول الظاهري، إلا أنه أو أنهم وضحوا أن ذلك من خوارم المروءة، يعني هذا من خوارم المروءة، وده قول موجود عند الجماعة الشافعية عند الجماعة الظاهرية. وهناك من العلماء من قال هو أخف الضررين، وهذا قول الإمام أبي حنيفة، يعني إذ خشي الرجل إذا خشي الرجل الوقوع في الزنا ففعل ذلك كان أقرب إلى الإيه؟ أقرب إلى جبح الشهوة فلا يحرم لذلك. قالوا أخف الضررين، خرجوها على قاعدة أخف الضررين عند الخوف من الإيه؟ من العنت أو من الوقوع في الزنا. هذه أقوال أهل الناس، لأن هذا الفعل فيه ضرر على الإنسان، يعني فيه ضرر على المرأة أصلا، فهو أخف الضررين عندهم، يعني لو خشي على نفسه الزنا هذا محرم ففعل ذلك كان ضرره أخف من أن يقع في الزنا، لذلك خرجوها على هذه القاعدة. لا، الضرر ضرر الواقع على الإنسان نفسه، ملك أخف الضررين عندهم إذا تعرض المرء لأمر من الأمرين فوقع في الأخف كان أجل، يعني ذا كلامهم يا جماعة. نعم. أولا الكف كنا قد تكلمنا عنه وبينا أن الكف على نوعين والأمر يحتمل، الكف أو الكف بمعنى الضم، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك في الحديث، نهى عن الكف أو الكف. حاضر. والكف معناه الضم، والكف يكون في الشعر لمن أطال شعره، أنه يلم شعره بأسك أو بتاعه، فهذا نهي من النبي عن هذا الفعل، يترك شعره يسرد معه. ولذلك فسر الحنابلة كتفسير الإمام أحمد الكف أو الكف بأنه ضم الثوب، ضم الثوب يعني أضم الثوب للأمام حتى لا يقع في الأرض، حتى لا يقع في الأرض، فكان هذا أقرب إلى معنى الكف أو الكف. وبعضهم قال الكف هو الضم، والضم يدخل فيه ثني البنطلون أو ثني القميص أو غير ذلك، وهذا أمر قد يحتمل، قد يحتمل، ولكن النهي انصرف إلى الكراهة لأن الأمر ظني لا قطعي، لما يبقى في شك ينتقل على طول من الإيه؟ من التحريم إلى الإيه يا جماعة؟ إلى الكراهة. ولذلك قال أهل العلم في حديث إذا قام أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت، هذا الشك جعل النهي ينصرف من التحريم إلى الإيه؟ يعني لا يتناسب تحريم مع شك. فعشان كده لما نيجي نفسر الكف بأنه ثن وهو أمر يحتمل وإن كان احتماله بعيد، فالأمر فيه على الإيه يا جماعة؟ على الكراهة، وده قول أهل العلم في المسألة. طيب، الكراهة أن يطيل، والإسبال وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي فيه، وبعض أهل العلم على أنه متعلق بالخيلاء، والبعض الثاني على أنه متعلق بمطلق الإسبال، والإسبال على التحريم، يبقى أخف الضررين يا جماعة؟ ها؟ التاني تحريم ولا كراهة؟ كراهة. ماشي مولانا؟ الصلاة ده بالنسبة للموضوع ده خاص بالصلاة. نرجع ونقول يا جماعة أن الإنزال منه ما هو محرم ومنه ما هو ليس كذلك، فالمحرم إخراج المني بالإيه؟ بيدك، ولم يثبت في المسألة حديث سامع رجل بعامل خطبة طويلة عريضة في موضوع الاستمناء وعمال يقول للذي يأتي مش عارف يوم القيامة ويده حبلى وكلام من هذا المعنى، ولم يثبت في ذلك حديث. لم يثبت في ذلك حديث للعقوبة. والحقيقة هذه المسألة زي ما قلنا تكلم القرطبي في مقدمة كتابه، وجاء في تفسير قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وتكلم عن مسألة الاستمناء باليد وأفاق فيها الحقيقة وتكلم وذكر أن العرب قديما كانوا يقولون بذلك، وهو قول بعض الايه بعض ورد عن بعض التابعين وبعض الصحابة بجواز هذا الأمر، وإن كان المذهب عندنا على التحريم. نعم. حديث فين؟ لم يثبت في ذلك حديث العقوبة أو غير محرم، يعني فيه إخراج غير محرم غير جماع. نعم، كإخراجه بيد زوجته أو جارية، كذا قاله بعض الشراح. طيب، وهذا جماعة بيعتبر مفت، يبقى الإنزال من غير جماع سواء كان باستخدام يده أو بيد امرأته أو غيره فهذا يعتبر من نواقض الصيام. إلا أن الكفارة لا تتعلق إلا بالإيه؟ بالجماع. الكفارة بس بالجماع، أما الإنزال من غير جماع فلا كفارة. ووجه الإفطار، شوفوا بقى الكلام ده كلام جميل، كلام فعلا جميل. ووجه الإفطار أن المقصود الأعظم من الجماع الإنزال. الجماع المقصود منه إيه؟ إنزال المني. فإذا حرم الجماع وأفطر بلا إنزال، لأنه من أدخل من غير إنزال باطل صومه، فإذا حرم الجماع وأفطر بلا إنزال كان الإنزال أولى بذلك. إذا كنت أنت بتقول من غير إنزال مفطر، إن حدث وفط يبقى إنزال وهو المقصود الأعظم من الجماع من باب أولى، وهذا يسمى قياس الأولى. يبقى المسألة دي اسمها قياس الأولى. لا، هو عايز يقول الإفطار، الإفطار يتعلق بإنزال المني حتى من غير جماع إلا في حالات هنتكلم عنها دلوقتي. لما تيجي الكفارة نتكلم عنها. طيب، واحترز الشيخ بالمباشرة، خلي بالك الرجل هنا كان دقيق، والإنزال عن إيه؟ مباشرة، فمن أنزل من غير مباشرة يعني إيه؟ واحترز الشيخ بالمباشرة عما إذا أنزل بالفكر أو الاحتلام وهو الإنزال في المنام أو النظر، نظر إلى امرأته فأنزل من غير مباشرة أو تذكر أشياء فأنزل بسببها من غير مباشرة أو نام فاحتلم حتى لو كان هذا النوم نوم ظهيرة من ظهر، نام الظهر فاحتلم وأنزل فذلك لا يفطر، ولا خلاف أنه لا يفطر بذلك. يبقى الإفطار يا جماعة شرطها ليها المباشرة، وادعى بعضهم الإجماع على ذلك. وأما النقاء من الحيض والنفاس فقد نقل النووي الإجماع على أن صحة الصوم متوقفة على فقدهما، فلو طرأ في أثناء الصوم، يعني لو أن امرأة جاءها الحيض أو النفاس وهي صائمة بطل صومها، بطل صومها حتى إذا لم يبقى على غروب الشمس إلا دقائق، يعني قبل غروب الشمس بخمس ست دقائق جالها الحيض بطل صومها. وكذا لو طرأ جنون أو ردة بطل الصوم. للخروج عن أهلية العبادة، يعني إيه؟ لأن العبادة منوطة بالعقل، فإذا فقد عقله خلاص كده فليس من أهل التكليف، يبطل العبادة على طول. ولو طرأ إغماء نظر إن استغرق جميع النهار فهل يصح صومه أم لا؟ والأظهر أنه إن أفاق في لحظة من النهار صح، وإلا فلا. لو أضى الإغماء كله طول اليوم يبقى نقول إن صومه غير صحيح. ليه يا جماعة؟ خلي بالكم، فهذا الذي أغمي عليه قد ألحق بفاقد العقل بجنونه، خلاص كده؟ عشان كده الذي فقد عقله بجنون ليس من أهل التكليف وصيامه لا يصح، فإن أفاق في أثناء النهار فهو مريض وألحق بالمريض وصح صومه. إنما لو كان الإغماء مستغرقا للعبادة في كل وقت العبادة كلها فهو كالمجنون. ولو نام جميع النهار فهل يصح صومه؟ قيل لا كالإغماء. والصحيح، خلي بالك يبقى القول اللي فده قول ضعيف، والصحيح أنه لا يضر لبقاء أهلية الخطاب. ولو نام جميع النهار إلا لحظة فإنه لا يضر بالاتفاق. يبقى الخلاف في من نام النهار كله، إنما في من أفاق ولو للحظة ثم نام فهناك اتفاق على صحة صومه، لأنه إذا استوم بها تنبه. لو قلت له قوم يا جدع أنت يقوم على طول، مش كده؟ إنما المغمى عليه لا. تعلق الفعل بالخطاب يا جماعة، خلاص هو لم يفقد عقل، أصل الموضوع كله يعني متعلق بفقد العقل. المجنون لو نبهت فيه ضربته 100 صرمة هيفضل مجنون زي ما هو، إنما النايم لو شخصت فيه هيقوم، مش كده؟ يبقى أهلية الخطاب ما زالت متعلقة بالنائم، إنما بالمجنون لا، لأنه فاقد لعقل. الخطاب الشرعي، إحنا قلنا ما هو الخطاب الشرعي؟ ها؟ خطاب الله المتعلق بإيه؟ بأفعال المكلفين، مش كده يا جماعة؟ اقتضاء إلى آخر التعريف. طيب، وشروء الردة مبطل للخروج من أهلية الإيه؟ العبادة ولا الخطاب؟ العبادة. خلي بالك من الحته دي، في أهلية خطاب وفي أهلية إيه؟ عبادة. أهلية العبادة أن الكافر لا يطالب بالعبادة في الدنيا ويعاقب عليها في الآخرة، مذهب الإمام الشافعي. الكافر لا يطالب بالإيه؟ بالعبادة، وإن أداها على كفره لا تقبل منه. فعشان كده المرتد خرج عن أهلية يا جماعة العبادة، والله أعلم. هو لم يتكلم هنا عن الإيه؟ الحقنة. تكلم عن الحقنة يا جماعة؟ ما تكلمش. ما تكلمش عن إيه كمان؟ القي كان قد تكلم عنه، خلاص؟ يعني هو تكلم ما وصل عمدا إلى الجو، خلاص. والرأس أو الرأس، مش كده؟ ما تكلمش عن الحقنة في أحد السبيلين، ما تكلمش عن القطرة، تكلم عن النفاس والردة إلى غيره. طب بص يا جماعة، القطرة على المذهب غير مصدرة، تكلمنا عنها قبل كده يا جماعة، مش كده؟ تكلمنا عنها الأسبوع اللي فات. وقلنا الاحتياط البعد عنها، الاحتياط البعد عنها. أما بالنسبة للحقنة، الحقنة في كتب الفقه عامة يقصد بها الحقنة الشرعية، يبقى لما تشوف كلمة حقنة في كتب الفقه اوعى تفتكر الحقنة الوريدية او العضلية، لا، مقصود بها الحقنة الايه؟ الشرجية. فالحقنة الشرجية على المذهب، وهذا قول كثير من اهل العلم، مفطرة سواء كانت في القبل او الذكر. طبعا احنا عندنا حاجة اسمها الأسطرة يا جماعة. الأسطرة ده عبارة عن خرطوم رفيع بيدخل من الإحليل، الإحليل هي الفتحة بتاعة الذكر تسمى الإحليل، يدخلوها لغاية ما توصل للمثانة، ده للي عنده احتباس بول علشان البول ينزل. فهذه على المذهب مفطرة. والحقنة الشرجية إدخال الماء إلى الجو ولكن من الإيه؟ من الدبر، وهذه أيضا مفطرة. نعم، الجوف يقصد به اذا ما قلنا البطن المعده، فالماء بيبقى من تحت يصل الى المعده. الحقيقه يا جماعه مساله الحقنه الشرجيه اختلف فيها العلماء على قولين. بعضهم قال هي غير مفطره لانه لا سبيل الى الادخال، المفطرات إنما ما دخل من الفم ونزل إلى المعدة، وهذا أمر لا يتعلق بهذه المسألة. ده كلام الظاهرية، قالوا يتعلق بالإيه؟ الأشياء اللي دخلت من الفم. وقولهم الحقيقة نحن نرتاح إليه، وذلك أن المفطرات الطريق المعتاد لدخول الطعام والشراب، الطريق المعتاد لدخول الطعام والشراب هو الايه يا جماعه؟ الفم، او ما نزل الى الفم كالقطره التي توضع في الانف مثلا. القطره بتاعت العين على قول المالكيه لها طريق يوصل الى الحلق، فعشان كده قلنا الاحتياط في المساله البعد الحي. طيب، قول الظاهريه احنا خدناه ليه؟ لان هتقابلنا مسائل كثيره، منها مسألة المرأة. بعض النساء يا جماعة عندها إفرازات، فبتضطر تحط أصبعها في فرجها للإنقاء للنظافة، يعني علشان لما تيجي تصلي. خاصة أن هذه الإفرازات على مذهب الشافعية مبطلة للوضوء، كل ما خرج من السبيلين على وجه النضرة أو الاعتياد، مش كده يا جماعة؟ فالمرأة التي تفعل ذلك على قول من قال بالإدخال هذا الفعل يبطل الصيام. قول الظاهرية أنه غير مفطر، خاصة أن دي حالة مرضية. أيضا بعض الناس يصاب بإمساك دائم، واحد من الناس عنده إمساك لا يستطيع قضاء الحاجة إلا باستخدام الحقن الشرعي، الشطاف اللي احنا بنستخدمه في الحمامات النهاردة، الماء يدخل من خلاله إلى الجو، فعلى هذا القول هذا مفطر. ولذلك قول الظاهرية يقدم في هذه المسائل يا جماعة، خاصة للذي عنده إمساك دائم أو المرأة التي تقوم بتشطيف نفسها، فكل ذلك غير مفطر والله أعلم. ومال إلى أن الإفتاء أو المفطرات ما دخل من خلال الفم فقد، شيخ العثيمين حيا جماعة، وهذا القول نميل إليه الحقيقة لما في ذلك من المشقة، خاصة للحالات المرضية التي سقناها. طالما تكلمنا عن الحقنة تقابلنا الحقنة الوردية والحقنة العضلية، حكمها خلي بالكم من المسألة دي. إذا قلنا أو نظرنا فوجدنا أن أقوال أهل العلم في المسألة على ثلاث أقوال. بعضهم قال هي مفطرة، ده قول. قول الثاني غير مفطرة. قول الأولاني خرجه المطيعي في هامش المجموع، يعني ده قول المطيعي في هامش المجموع. قول الثاني غير مفطرة، ومال إلى ذلك الشيخ العثيمين. القول الثالث إذا كانت للغذاء فهي مفطرة، وإن كانت للعلاج فليست بمفطرة. دول ثلاث أقوال. نعم. نقول ثاني: مفطرة، غير مفطرة إذا كانت للعلاج غير مفطرة، وإذا كانت للغذاء مفطرة. الشيخ العثيمين قال غير مفطرة. طيب بصوا يا جماعة بقى. الراجح في المسألة أنها غير مفطرة. خلي بالكم تخريجات العلماء عشان تبقى عارف مش الأقوال بس، تعرف كمان خرجوا الأقوال دي على إيه. اللي قال مفطرة قاسها على الغاية من الطعام. قال إيه الغاية من الطعام؟ إحنا بناكل ليه؟ علشان الجسم يستفيد من الغذاء، مش كده؟ يحصل تمثيل مش عارف غذائي وإلى أن يصبح الطعام سوائل تحمل من خلال الدم إلى الخلايا وإلى الأجهزة المختلفة لتنتفع بهذا الطعام، مش كده يا جماعة؟ والحقنة تأخذ نفس الحقن يستفيد منها الجسم وإلى غيره. يبقى من قال أنها مفطرة قاسها على الغاية من الطعام، السبب من الطعام، العلة من الطعام موجودة سواء كانت في الطعام أو موجودة في الإيه؟ في الحقنة، فقاسها على ذلك، يبقى قاسها على الغاية من الطعام، العلة من الطعام أو السبب من الطعام لانتفاع، وكذلك الحقنة السائل هذا ينتفع بالجسم، يبقى ده قياس. وأما الذي قال هي غير مفطرة تمسك بأن المفطرات ما دخل إلى الجوف، ما دخل إلى الجوف عن طريق الفم، والحقنة سوائل دخلت من غير ذلك، من غير ذلك، وعلى ذلك فهي غير مفطرة. وأما الرأي الثالث فرأي فاسد، زكاة للعلاج وزكاة مش عارف الكلام ده كله رأي فاسد، لأنهم قالوا أنها مفطرة بناء على القياس الأول، غير مفطرة بناء على حاجات العلاج، وهذا كلام يعني كلام فاسد. فالرأي الأول والثاني كلاهما محترم، من قال بالإفطار ومن قال بغيره، وبعضهم أخذ بقضية الإحتياط في الدين فقال أنها مفطرة. ولكن إذا حدث مثلا إنسان أصيب بمرض يعني مرض كلوي ولا بتاعه وخد له حقنة، فالحقيقة هذه الأشياء حقنة مسكنة إلى غيره، كل هذه غير مفطرة، وهذا هو القول الذي نميل إليه إن شاء الله. ماشي يا جماعة كده؟ ما كانش الكلام على الحقنة، كان الكلام على السكينة. يعني لو واحد راح ضربك سكينة وصلت إلى المعدة فهي عند الشافعية مفطرة، لأن وصلت إلى الجو، الله يرحمه. وأما لو كانت مثلا عملتها كده راح تأخذها في إيدك فهي غير مفطرة، لأنها لم تصل إلى الجو. بنرجح القول الذي قال أن الحقنة غير مفطرة لأن الإفطار ما وصل إلى الجو. أولا لما اتكلمت دخلت كله في بعض، فعشان كده اختلط الأمر عندك. القول في المسألة أن الحقنة المفطرة اللي أنت كثرتها وبلعتها، إنما التي تدخل عن طريق العرق العرقية أو عن طريق الوردية أو العضلية فهي غير مفطرة، وهذا القول الذي نقول تمسكا بظاهر الأمور أن المفطرات ما دخل إلى الجوف من المنفذ المعتاد اللي هو الفم. حتى من قال من غيره من المنافس كاف الشرك أو غيره فهذه دخلت من غير هذا ولا هذا. فالاحتياط يعني واحد يقول لك أنا جعل لما هم أخذنا نحن نقول البعد أولى يعني الاحتياط أولى في المسألة زي كده. إنما مريض وأخذ حقنة أقول له أنت لا لا نعلقها على ضرورة، التعليق على شيء يحتاج لدليل. نعم هذا هو القول الأول. كل اللي انت بتقوله ده القول الأول حلو أوعى القول الأول. القول الثاني نظروا إلى أن المفطرات ما دخل إلى الجوف عن طريق الفم وهذا لم يدخل من هذا الطريق وبالتالي عندك مثال كمان يرد الكلام ده. لو واحد حران وعطشان وحيموت من العطش ونط وقعد في البحر لغاية سنوات جسمه طبعا هيسرق مش كده وحينتفع بهذا الماء الذي نزل فيه وربما أحس بالري مش عايز يشرب خلاص تمام. هل صيامه يبطل؟ لا صيامه صحيح. ترك الهجر من الكلام المحرم من الكلام. نعم المحرم الهجري الهجر من الكلام أشياء محرمة. يسن للصائم أن يعجل الفطر عند تحقق غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر رواه الشيخان. ويكره له بخير الناس بخير لا بيان أن فيه ده اسمه أسلوب تحضيض يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه يرغب الناس في تعجيل الفطر. لا لا لا هي فيها يعني إحضار وتحضيض للناس على أن يعجلوا الفطر. ويكره له التأخير إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة قاله الإمام الشافعي في الأم وإلا فلا بأس به ولا يستحب. يعني واحد كان مسافر وإلى آخر وتأخر ماشي مفيش مشاكل. وقد روى ابن حبان بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان صائما لم يصلي حتى يؤتى برطب أو ماء برطب أو ماء فيأكل أو يشرب. وإذا كان في الشتاء لم يصلي حتى نأتيه بتمر أو ماء. ويستحب أن يفطر على تمر وإلا فعلى ماء للحديد لأن الحلوى يقوي والماء يطهر. قال الروياني ضم الراء الروياني من بلد تسمى الري إن لم يجد التمر فعلى حلو لأن الصوم ينقص البصر والتمر يرده فالحلو في معناه. وإن كان بمكة فعلى ماء زمزم قاله القاضي حسين. وقال القاضي حسين الأولى في زماننا أن يفطر على ماء يأخذه بكفه من النهر لأنه أبعد عن الشبهة نعم. طبعا الماء عندهم ربما كان مغصوبا، فدي الشبهة المغصوبة. كلام طبعا القاضي حسين يترك للحديث. وقال النووي في شرح المهذب: وما قالاه شاذ، اللي هو القول بتاع الروياني والقول بتاع القاضي حسين مخالف لليها للحديث، يبقى لا على ماء زمزم ولا على ماء النهر، لأن الحديث قال بتمر وماء إلى غيره. وأما استحباب تأخير السحور ففي الحديث أن تأخير السحور من سنن المرسلين. أكل من هذا وهذا. الحديث يا جماعة رواه الطبراني وقال في الأوسط، ورجاله رجال الصعيد قول الهيثمي، الهيثمي قال رجاله رجال الايه الصحيح، رواه ابن حبان في صحيحه. وفي الحديث ايضا انه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. هذا الحديث في سنده مجهول، في سنده مجهول. قال الألباني: هذا الحديث منكر منكر، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. طبعا ما عجلوا الفطر ورد في الحديث الذي هو مخرج في البخاري ومسلم، لأن في التأخير حكمة مشروعة وهي التقوي على العبادة والله أعلم. واعلم أن استحباب السحور مجمع عليه ويحصل بقليل الأكل وبالماء. وفي صحيح ابن حبان: تسحروا ولو بجرعة ماء، إسناده حسن. وذكر ذلك النووي في شرح المهذب. ويدخل وقت السحور بنصف الليل، ذكره الرافعي في آخر كتاب الإيمان. يبقى يا جماعة الرافعي حدد وقت السحور بنصف الليل، الرافعي حدد وقت السحور بنصف الليل. واعلم أن الصائم يتأكد في حقه صون لسانه عن الكذب والغيبة وغير ذلك من الأمور المحرمة، كما في صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من صيامه إلا السهر، رواه الحاكم وقال على شرط البخاري. طيب، لأن الكلام الهجري أي الفحش يحبط الثواب، وقد صرح بذلك الموردي والروياني، يحبط الثواب. طبعا الجماعة الظاهرية على بطلان الصوم بالغيبة، وهذا كلام شاذ، كلام شاذ. قل: ومن المصائب العظيمة، بدأ بقى يشتم في الجماعة الظالمة كعادة صاحب الكتاب. ومن المصائب العظيمة ما يصنعه الظالمة من تقليد الظالم وأخذ الأموال بالباطل، ثم يصنعون بذلك شيئا من الأطعمة يتصدقون بها. نعم. فيتعدى شؤمهم إلى الفقراء، وأعظم من ذلك مصيبة، مصيبة تردد فقهاء السوء وصوفية الرد إلى أصمصة هؤلاء الظالمة، ثم يقولون هو يشتري في الذمة. وأيضا تكره معاملة من أكثر ماله حرام، والذي في شرح مسلم أنه حرام، وفرض المسألة في جائزة الأمراء، ولا فرق في المعنى فاعرفه. ولا يعلم هؤلاء الحمقى أن في ذلك إغراء، على طاعات المحرمات ويتضمن مجالسة الفسخة وهي حرام على وجه المؤانسة بلا خلاف، وقد عدها جمع من العلماء من الكبائر، ونسبه القاضي عياض إلى المحققين وهم على ارتكاب ذلك ولا ينهونهم عن منكر، وذلك بسبب إرسال المصائب إلى على الأمم سبب وذلك سبب إرسال المصائب على الأمم. يقصد كلام الإمام علي إن الذنوب أو إن البلايا تتنزل بذنب وترفع به بتوبة، بل سبب هلاكهم ولعنهم على لسان الأنبياء، وقد نص على ذلك القرآن، ولهذه تتمة مهمة في كتابنا قمع النفوس، والله أعلم. يبقى هنقف عند باب المنهيات يا جماعة، أديني على مجال. نعم، عن مين؟ أو كتاب للشيخ. إذا علمت إن المائدة دي بتاعة فلانة أو علانة بعد، أما مائدة عملها مسجد أو عملها رجل ظاهره صلاح فلا حرج. ماشي عم الحاج؟ ايه؟ طيب بصوا يا جماعة، بالنسبة هنا السؤال ده حساب زكاة الذهب إذا بلغ النصاب. لما جينا نتكلم على زكاة الذهب كتبنا كده على جنب، قلنا إن 85 جرام من الذهب الصافي، الذهب الخالص، إنما المخلط ده لما نيجي نعدله هيبقى يا جماعة حوالي 97 جرام و142 من 1000. خلاص كده يبقى اللي هو عيار 21، 85 جرام صافي بالعيار 21 بتساوي بالضبط 97 جرام و142. 97 و142. لما نقول 85 جرام من الذهب نقصد الذهب الصافي، إنما اللي هو 24 اللي هو عيار 24 يا جماعة، لما نيجي ننزله إلى عيار 21 هيبقى 97 و142 يا جماعة. خلاص كده؟ ربنا يكون في عونكم ما يتجوز. نعم، لا لا لا، هتضربها في الساعة، ودلوقتي توصل 70 يا مولانا، الدين دي كانت زمان. اضرب الرقم ده بسعر الجرام، سعر الجرام في نسبة التخليص في 24 وفي 21 وفي 18 نسبة التخليص، ولا حتى 24 في نسبة تخليص، لأن لو ما فيش نسبة تخليص هيتكسر، ما ينفعش. فاخدها كده واحسبها تبقى 97 و142. ماشي يا مولانا؟ نعم. الناتج تاخد 2.5%، الناتج اضربه في 2.5%. مش الواحد 97 اللي احنا قلنا عليها دي تضربها في 70، مية اثنين واربعين. نعم، عملية حسابية بقول لك عليها، هي موجودة عندي. طيب بالنسبة لحكم لباس المرأة للشرف في الصلاة، طبعا هي الفتوى دي قالها الشيخ جمال بالأمس، وطبعا العبرة بالمرأة التي ترتدي ثياب قصير، إذا قامت أو ركعت أو سجدت بانت قدمها، يبقى دي لبسها شراب. انما لو كانت ثياب طويله ساتره للوجه للقدم فالصلاه فيها من غير شراب جائز، وبعض أهل العلم كالأحناف على أن القدم إن ظهر منها جزء فذلك لا يبطل الصلاة، وبعضهم على أن بطون الأقدام للمرأة إن ظهرت لا تبطل الصلاة. احنا بنقول يا جماعة لو لبس بنطلون أو لبس حاجة قصيرة جلابية بس قصيرة يلبسها شرار، ثياب طويلة ساترة ليها، يبقى الصلاة في ذلك تصح إن شاء الله من غير شرط ارتداء الشرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.